الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. أنه سبحانه وتعالى مع أننا نسب له صفة العلو التي هي من صفات الذات، والفرق بين صفات الذات وغيرها أن الصفات الذاتية صفات لازمة لله جل وعلا لا تنفك عنه، لا تنفك عنه. فهو سبحانه مع علوه يقول لم ينافي هذا العلو كونه قريب من عباده ويدنو إليه، وقوله وذكره بالقرب مع ذنوبه يريد أن يقول أنه ذكر صفة القرب كما قال جل وعلا وبما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكذلك والله من ورائه محيط ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحوها من الأدلة التي فيها إثبات القرب لله جل وعلا. والمراد بالقرب في هذه الآيات قرب العلم والإحاطة، قرب العلم والإحاطة. وهكذا كذلك الدنو، والذي هو في معنى حديث أبي هريرة الصحيح ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فإن الله جل وعلا ينزل ويدنو كما في حديث عائشة في يوم عرفة، فإن هذا النزول وهذا الدنو لا ينافي العلو، بل هو سبحانه وتعالى في علوه وينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته ويدنو دنوا كذلك يليق بجلاله وعظمته لا ينافي ذات العلو. إن قال قائل كيف يجتمع العلو مع النزول؟ فيقال إن أمر الله جل وعلا أعظم من أن يحيل بينه وبين فعلهم شيء، فهو على كل شيء قدير. ولهذا كان القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن نزوله جل وعلا وذنوبه لا يعني منه خلو عرشه من علوه سبحانه، لأن أمر إحاطته جل وعلا بخلقه لا يعني ذلك أنه سبحانه يحتاج إلى مكان أو زمان، بل هو محيط بالزمان والمكان جل وعلا. ولهذا يثبت له العلو الذي هو من صفات الذات التي لا تنفك عن الله جل وعلا، ويثبت له صفة النزول والقرب وكذلك الدنو التي هي من صفات الأفعال التي متى ما شاء فعلها جل وعلا. أما القرب فهو من صفات الذات التي لا تنفك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن هذا شيء ملازم لله جل وعلا، والله من ورائه محيط، فهو إحاطة علم وقدرة وسيطرة وهيمنة، لأنه جل وعلا الكبير المتعال، فهو متعال في ذاته وفي صفاته، وهو متعال علو القدر علو القهر وعلو الذات، وهذا يعني كمال الهيمنة والسيطرة والإحاطة والقدرة. فلهذا كان هذا الذي ذكره رحمه الله، فأكد ذلك بقوله لم يمثل العلو والفوقية، يعني هذا القرب وهذا الدنو لا ينافي العلو والفوقية، بل هو ما زال في علوه ما زال في فوقيته سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، وهكذا وهو القريب بذنوبه، يعني أن الله جل وعلا قريب مع ذنوبه في ذنوبه، وهو العلي في ذنوبه، وهو العلي في ذنوبه، يريد أنه العلي مع وجود صفة الذنوب الذي تقع. وهكذا كذلك هو القريب جل في علوه، قريب ومع ذلك هو في علوه. ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذا مثالا، كيف يمكن أن يكون الشيء قريب وهو في علوه؟ قال يضرب بهذا المثال ولله المثل الأعلى. قال تقول أن القمر قريب منك وهو في علوه، وتمشي وهو مصاحب لك في سفرك وفي بلدك في جوك وبحرك، في أي موضع تسير في الليل يكون القمر معك حتى يقول القائل سرنا والقمر معنا. فهذه المعية لا تقتضي المخالطة، ولكنها معية تقتضي وجود هذه الإحاطة النسبية، ولله جل وعلا المثل الأعلى، ولله جل وعلا المثل الأعلى. فإذا صح بعض هذا المعنى ببعض مخلوقات الله فكيف لا يصح لله جل وعلا؟ فهو بعلوه وهو معنى سبحانه، فهو بعلوه وهو معنى. كما أن القمر له هذا العلو النسبي في الفضاء وهو معنى، فهو معنى، فكذلك الرب جل وعلا. حتى لو كنت في أي موضع فهو معك جل وعلا، لا يخفى عليه شيء. ولهذا صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح قصة خولة التي جاءت تشكو مظاهرة زوجها، فأنزل الله جل وعلا قرآنا من فوق سبع سماوات، قال سبحان من وسع سمعه الأصوات إنها لتناجي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحجرة وما أسمع حديثها. يعني تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بسر في قصة زوجها وتشتكي، وعائشة في نفس الحجرة ولم تسمع الكلام ولم تسمع الشكوى، وهي تكلم، أي هذه المرأة تكلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طرف الحجرة، وأنذر الله جل وعلا قرآن منذ سبع سماوات، قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله. فالله جل وعلا سمع ذلك وهو في علوه، ذلك لأنه جل وعلا قريب من عباده ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ذلك لأن الله جل وعلا محيط بعباده والله من ورائه محيط، ذلك لأن الله جل وعلا كذلك لا يخفى عليه شيء من أمر عباده. فصح أنه سبحانه قريب وهو في علوه، وعلي وهو في دنوه، يعني ميوله ودنوه سبحانه لا يمال علوه. وقد ذكر المؤلف الشارع رحمه الله بعض الأدلة من كتاب السنة بمعنى ما ذكر توضيحا وتبيانا لهذا المعنى، فأراد رحمه الله أن يبين أنه لا تعارض بين هذه الصفات المتقابلات. وبهذا قدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.